بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: كتاب التوحيد، وفيه مسائل: الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اتفقنا على تسمية هذا الباب بباب وجوب التوحيد، وأخذنا لماذا المصنف رحمه الله يعني لم يذكر مقدمة للكتاب. المسائل هذه ليست من كتاب التوحيد، وضعها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كالشرح لكتاب التوحيد، وأحسن من يشرح هذا الكتاب هو رحمه الله تعالى. والأصل إخواننا أن تحضر المسائل هذه ونسألكم عنها، لكن لأن لم نذكر هذا البارحة، إن شاء الله من غدا كل باب نأخذه الدرس الذي يليه تحفظ لنا المسائل حتى تراجع لنا الباب. كل مسألة من هذه المسائل لابد أن تعرف من أين استنبط المصنف رحمه الله هذه المسألة، واتضح فقه الإمام محمد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد. نعم، المسألة الأولى. الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة من خلق الجن والإنس أخذها من قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الحكمة؟ العبادة، والعبادة هي التوحيد. نعم. الثانية، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في أي توحيد؟ نعم، واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية، قال: لأن الخصومة فيه، يعني تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب كفر الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أي توحيد؟ في توحيد الألوهية. نعم. الثالثة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، إذا ليس عابد لله سبحانه وتعالى إذا أفردوا بالربوبية فقط ولم يفردوا بالألوهية، بل هو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة من إرسال الرسل أخذنا: إقامة الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحكمة من إرسال الأنبياء والرسل الرحمة. نعم. الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة. أن الرسالة عمت كل أمة، من أين أخذ هذا؟ نعم، ولقد بعثنا في كل أمة، ومعنى الأمة هنا الطائفة، وقلنا تأتي الأمة بمعنى الطائفة وبمعنى الإمام وبمعنى الزمن والملة. نعم. إذن دين الأنبياء واحد، والرسالة عمت كل طائفة. نعم. السادسة، أن دين الأنبياء واحد. نعم. السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. المسألة، إذا قال المسألة الكبيرة والمسألة العظيمة أو المسألة المهمة، يعني لابد تهتم لهذه المسألة، لأنها قد تكون هذه المسألة أهم مسألة في هذا الباب. يقول: أهم مسألة عندنا في هذا الباب هو أن عبادة الله لا يمكن أن تكون إلا بالكفر بالطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتضمن نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مفهوم سوف يأتي معنا كثير، أن الشهادة تتضمن نفي وإثبات، كفر وإيمان. نعم. إذن لا يمكن أن يكون عندنا موحد إلا أولا لابد يكفر بالطاغوت، وسوف يأتي في المسائل أن إذا شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد هذا ليس بموحد. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله، وقلنا أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت هو تعريف ابن القيم رحمه الله، حيث قال أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. نعم، إذا بدأ بالأعظم وهو النهي عن الشرك. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه إلى عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، إذا أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية مكتوبة؟ لا. ومن أين ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه؟ إما أن الله سبحانه أنها وصية الله سبحانه وتعالى، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي إلا بما أوصى الله، أو الثاني أنها جمعت الدين كله. نعم، إذن لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة وهو التوحيد. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. وهذا الحق يسمى حق تفضل، لأننا لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضله. نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. طيب، لماذا جاء في الحديث أنه قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ هل هذا الحديث خاص بمعاذ رضي الله عنه؟ نعم. لا، لأن شيخ الإسلام يقول لم يأتي حكم واحد في الشريعة خاص برجل بعينه، بل كل من كان حاله مثل حال معاذ، يعني لا يتكل على سعة فضل الله ويترك العمل، الأصل أنه يقال له هذا الحديث. وكل من يخاف عليه أنه يتكل على سعة فضل الله، فالأصل جواز كتم العلم في هذا الموضع. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. وهذا بواب على الإمام البخاري، ولا الأصل أنه كتم العلم كبيرة من كبار الذنوب. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، وهذا الأصل، وإحنا قلنا البشارة قد تكون في الحق وقد تكون نسأل الله السلامة والعافية في الباطل. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. إذن لابد أن الموحد يخاف من الاتكال على سعة فضل الله سبحانه وتعالى ولا يترك العمل. نعم. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. تقدم معنا أن هذه اللفظة تقال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. بعض العلماء يقول يصح أن تقول الآن يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن الأولى القول الأول أن هذا يقال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا سئلت عن مسألة الآن تقول الله أعلم. وهذا فيه ورع الصحابة رضي الله عنهم، أنهم في المسألة التي لا يعرفها أحدهم كان يقول الله أعلم. نعم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، يقول يصح أن يخص بعض الناس بالعلم دون بعض، ولذلك احنا يعني تكلمنا عن هذه المسألة أن الأصل أن الإنسان يرتب العلوم حتى لا تختلط عليه المعلومات، فيدرس الأصول الثلاثة ولا يخلط، يعني يدرس معه كتاب التوحيد مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الناس بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. قلنا بشرط لا يشق على الدابة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتميز عن الصحابة لا بلباس ولا بركوب ولا بجلوس ولا بغيره. نعم. حتى كان يدخل الداخل المسجد يقول أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. نعم، قلنا هذا بشرط لا يشق عليها. نعم. الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. نعم. الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب بعد باب وجوب التوحيد؟ قال: بعد أن ذكر لك أن التوحيد هو أوجب الواجبات، ذكر لك فضل التوحيد للتشويق. وهل ممكن أن يقول قائل أن المصنف رحمه الله جاء بهذا الباب هذا دليل أن محمد عبد الوهاب رحمه الله يرى أن التوحيد ليس بواجب؟ لا. لماذا؟ لأن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. مثاله قال كثير: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هل يعني أن الحج ليس بواجب؟ لا. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، هل يعني هذا أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؟ قال لا. والمصنف رحمه الله بدأ بباب وجوب التوحيد أولا، وثنى بباب فضل التوحيد، وهذا دليل أنه يرى أن التوحيد واجب. إذن عندنا قاعدة، وهي ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب، بل أن الله سبحانه وتعالى من سعة فضله يفرض الشيء ويعطي عليه الأجور الكثيرة. وثمرة حفظ هذا الباب إذا سألك سائل لماذا ندرس التوحيد أو ما هي فضائل التوحيد تتلو عليه الباب كامل. نعم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أخذنا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وحركان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك، ومنها قول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أين فضل التوحيد في هذه الآية؟ قال أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا من أن يكونوا من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، وأمن في الآخرة من العذاب، وهداية في الدنيا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وهداية في الآخرة إلى الجنة. فبقدر ما يكون الموحد محققا للتوحيد بقدر ما يحصل له الأمن والهداية. نعم. إذن علاقة هذه الآية بالباب أن استقرار الأمن والهداية هي من فضائل التوحيد. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن طيب من شهد أن لا إله إلا الله، أخذنا معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لابد تتضمن كفر بجميع معبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. شهد أن لا إله هذه نفي، إلا الله إثبات، وحده توكيد لإلا الله، ولا شريك توكيد للا إله للنفي. من شهد أن لا إله إلا الله هل يكفي هذا؟ قال لا ما يكفي، لابد الشهادة أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد ورسول. عبد إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، وتقدم معنا أن هذه عبودية خاصة الخاصة، أكمل عبادة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية. إذن عبد يرد بها على من يدعي أن للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الربوبية، هذا لم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، صحيح؟ نعم. الثانية عبد رد على المبتدعة الذين عندهم إخلاص ولم يحققوا شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبد إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، أو أنه عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية، وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه رسول عليه الصلاة والسلام، وشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأخذنا مقتضى شهادة لا إله إلا الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. طيب إذن قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده توكيد لإلا الله، ولا شريك توكيد للا إله للنفي. نعم. وشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما قال في محمد قال في عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن تميز عيسى عليه الصلاة والسلام أنه خلق الله سبحانه وتعالى بغير أب. والله سبحانه وتعالى في تقرير أن عيسى خلق بغير أب ساق الله سبحانه وتعالى قصة آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الذي استطاع أن يخلق آدم بلا أب ولا أم من باب أولى أن يخلق عيسى عليه الصلاة والسلام بلا أب. إذن وأن عيسى عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وكلمته هنا طريقة أهل السنة والجماعة في الآيات والأحاديث التي ترد فيها اسم أو صفة من صفات الله، أولا يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أخذنا في تعريف توحيد الأسماء والصفات إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى كلام حقيقي يليق بجلالته وعظمته لا يماثل كلام المخلوقين، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح منه أي روح عيسى عليه الصلاة والسلام، روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا. ما أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان والمتصلة بها فهذه مخلوقة، والثانية إضافة أوصاف وهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فهذه غير مخلوقة. إذن كل ما أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله سبحانه وتعالى فهذه مخلوقة، وإذا كانت صفة من صفات الله عين غير منفصل عن الله سبحانه وتعالى فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. بالمثال اتضح، هذا الحديث ذكر القسمين. كلمته أضاف الله سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه، هذه إضافة أعيان أم أوصاف؟ أوصاف، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فهذه غير مخلوقة، صفة من صفات الله. عيسى عليه الصلاة والسلام عين منفصل عن الله فهذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فهذه عين مخلوقة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى وطهرا بيتي، أضاف الله سبحانه وتعالى البيت إليه سبحانه وتعالى، هذا من باب إضافة أعيان أم أوصاف؟ لماذا؟ لأن البيت عين منفصل عن الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نعم هذه إضافة أعيان لأن السماوات والأرض عين منفصل عن الله سبحانه وتعالى. قال ناقة الله وسقياها، عين منفصل عن الله. قال الله سبحانه وتعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، قال الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، أضاف الله سبحانه وتعالى اليدين إليه سبحانه وتعالى فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول الخلاصة أن ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين، لكن الإضاءة الأول إضافة الأعيان تنقسم أيضا إلى قسمين: إضافة عامة وإضافة تشريف، تشريف مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، وإضافة عامة مثل إن أرضي واسعة. مفهوم؟ إذن الخلاصة أن كل ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان والمتصلة بها مثل أعمال العباد فهذه مخلوقة، والثانية إضافة أوصاف من باب إضافة الصفة للموصوف. وقلنا هذا الحديث جمع القسمين، وكلمته إضافة أوصاف، وروح منه إضافة أعيان، روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها لنفسه تشريفا. نعم. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم، إذن خمسة أشياء ذكرت في الحديث. نعم. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا من فضائل التوحيد أن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه النار. قال أولا في الحديث يبتغي بذلك وجه الله، للسنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق بجلالته وعظمته لا يماثل وجه المخلوقين، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الثاني يبتغي بذلك وجه الله، قلنا أولا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، الثاني إثبات الإخلاص، لأن كثير من الناس سوف يأتي في المسائل من كلام الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يقول كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يبتغي بها وجه الله، يعني لم يرد بها الإخلاص. نعم. وقال من قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لابد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك به وأذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله. طيب، قال هل لا إله إلا الله ذكر أم دعاء؟ ما أخواننا؟ نعم نعم. قال أخذنا في أقسام الدعاء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. إذن كل ما نفعل أو نقول هو إذا كان لله سبحانه وتعالى دعاء، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال. فلا إله إلا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي يوم عرفة لا إله إلا الله. سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، نعم، فهو دعاء بلسان الحال، صحيح؟ نعم. طيب، قال: وفي الحديث أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. يقول: مع أن كثير من الناس لو قالها يخف ميزان. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، والأسنان تقدمت معنا في شروط لا إله إلا الله. نعم. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. الحديث هذا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن اتفقنا أننا نشرح الكتاب بما فيه من أحاديث حتى وإن كانت ضعيفة مع بيان مرتبة الحديث سواء كان صحيح أو ضعيف، هذا أولا. الثاني، ورود بعض الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد هذا لا ينقص من قدر كتاب التوحيد، لأننا لا ندعي العصمة للإمام محمد الوهاب ولا لغيره إلا لمن عصمه الله سبحانه وتعالى من أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. الثالث، أننا قد نرى تضعيف هذا الحديث، صحيح، وقد يكون الحق إما معنا أو مع الإمام محمد الوهاب رحمه الله، وهذه عادة علماء السلف، شيخ الإسلام وغيره، الشيخ العباد حفظه الله، يعني يشرح الكتاب بما فيه من أحاديث مع بيان مرتبة الحديث سواء كان صحيح أم ضعيف. فإحنا نشرح الآن على ما في الكتاب من أحاديث مع بيان مرتبة الحديث، قد يعني تطبع بعض المخطوطات وما لذلك وتتضح أن هذا الحديث صحيح مثلا. بعد هذا الأمر الرابع مهم جدا، أن العلماء تتبعوا الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد وجدوا أن كل حديث حتى وإن كان ضعيف في كتاب التوحيد فمعناه صحيح، لا يخالف أصل الشريعة، ولا يوجد يقول في كتاب التوحيد حديث موضوع أو حديث باطل. لكن لا نستطيع أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم قول لم يقل، فلا بد من حيث الأمانة العلمية ننبه درجة الحديث سواء كان صحيح أم ضعيف. نعم، تقدم معنا أثر ابن مسعود يضعف أيضا بعض العلماء، وإن شاء الله كل ما نمر على حديث ننبه عليه سواء كان صحيح أم ضعيف، لكن هذا لا يعني أننا ندعي العصمة لنا أو للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم. وللترمذي وعامرهن غيري، الملائكة يعمر السماوات، والأصل أن العباد يعمروا الأرض بذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان المساجد أو غير المساجد، إنما يعمر مساجد الله، وعمارة المساجد سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى تكون عمارة حسية وعمارة معنوية. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن هذا فيه في هذا الحديث فضل التوحيد، أن التوحيد إذا كان لا يبقى معه سيئة. نعم، لأتيتك بملء ما يقارب الأرض مغفرة، والحمد لله رب العالمين. نعم. طيب، نراجع ما أخذنا، يلا أخواننا خاصة الطلاب الجدد. نعم الشيخ، لماذا جاء المصنف رحمه الله بباب فضل التوحيد بعد باب وجوب التوحيد؟ هل معنى هذا أن الإمام محمد الوهاب يرى أن التوحيد ليس بواجب؟ كيف ترد؟ أولا أن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب، وهذا موجود في حديث كثيرة، منها قلنا صلاة الجماعة ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا وغيره. الثاني أن نقدم الإمام رحمه الله باب وجوب التوحيد ثم ثنى بباب فضل التوحيد. طيب لماذا جاء بهذا الباب؟ ما هو السبب؟ ها الشيخ؟ للتشويق. نعم، وقلنا ثمرة حفظ هذا الباب أن إذا سأل سائل وقال لماذا ندرس التوحيد وما هي الثمرة من دراسة التوحيد تتلو عليه الباب. نعم غير أخوانا. نعم الشيخ. مقتضى شهادة أن محمد عبد الرسول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر لا عبد الله إلا بما شرع. نعم نعم نعم. طيب غدا نسيت أنا آية آية قلنا الآية الأولى أخواننا إيش فيها فوائد؟ نعم الشيخ. الآية الأولى الذين آمنوا ولم يلبسوا، يلبسوا يعني يخلطوا. الظلم هنا في الآية الشرك، فين فضائل التوحيد؟ نعم الشيخ قول. أي نعم، استقرار الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة، هذه الآية الأولى. بعده الحديث، حديث عبادة، حديث عبادة فوائد حديث عبادة. نعم الشيخ قول. عبد الرحمن عبد إما أنه أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على المبتدعة. أو عبد يعني ليس له شيء من خصائص الربوبية، رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام. نعم، ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان والمتصلة بها فهذه مخلوقة، والثاني إضافة أوصاف وهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأول الأعيان من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وقلنا هذا الحديث يتضمن القسمين. طيب غيره أخواننا إيش فوائد الحديث؟ نعم الشيخ. نعم، وحده توكيد لإلا الله للإثبات، ولا شريك توكيد للنفي، إذن الشهادة لابد تتضمن نفي وإثبات. طيب في الحديث روح منه، إيش معنى روح منه؟ أي نعم نعم، أي روح من الأرواح التي خلق الله سبحانه وتعالى وأضاف لنفسه تشريفا. طيب ما بعده؟ حديث عتبان. نعم نعم، أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، لا نبغى في حديث عتبان، إيش في فوائد؟ نعم الشيخ. نعم في فضل التوحيد. نعم، وفيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وفيه إثبات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بعده حديث، طيب حديث أبي سعيد. نعم الشيخ. نعم، أن لا إله إلا الله دعاء بلسان الحال، وأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يعني يحتاجون التنبيه على فضل لا إله إلا الله. طيب الحديث، حديث أنس. نعم، إيش استفاد منه؟ أي نعم، أن التوحيد سبب لتكثير الحسنات وتكفير السيئات، والحمد لله رب العالمين. نعم. غدا يا أخواننا نريد منكم تحضروا لنا المسائل لأن تكون كالمراجعة والتحضير لهذا الباب اللي أخذنا، فأنتم إن شاء الله غدا تقرأوا لنا المسائل. طيب الله يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. بسم الله الرحمن الرحيم.